الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب الحياة وعذاب الممات، خلافك وخلفك سواء، ونأى تباعد شاكلته ناحيته وهي من شكله، صرفنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة، وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها، خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب، قتورا مقترا للألقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن. وقال مجاهد: موفورا وافر وافرا تبيعا ثائرا. وقال ابن عباس: نصيرا نصيرا خبت طفئت. وقال ابن عباس: لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق، مذبورا ملعونا لا تقف لا تقل. فجاسوا تيمموا يزجي الفلك يجري الفلك، يخرون للأذقان للوجوه. باب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وقال أمر. باب. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال: السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. معنى شرح هذه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فيبين لنا معنى كرمنا، فيقول هذه ليس في بعض النسخ: كرمنا بني آدم أول شيء بالعقل، هذه أعظم شيء هو العقل. وقال ابن عباس عن بالنطق والتمييز: مين لا ينطق؟ بني آدم. الحيوانات الباقية ما تنطق، الإبل والبقر والغنم تأكل وتشرب وترعى وتجامع كذلك، لكن هذا يعني شيء تميز. وبتعديل القامة الإنسان كده يمشي، والحيوانات كلها هذا وصورناكم أحسنهم، فهذا تقريبا هذا. وتسليطهم على غيرهم، من المتسلط على اللي في الأرض كل من الحيوانات؟ بني آدم. الإبل يسخرها ويذبحها ويفعلها، فلذلك قال: سخر لكم ما في الأرض جميعا منه. فهذا معناه: ولقد كرمنا. إذن كرمهم بالعقل، وكرمهم بالنطق، وكرمهم بالتمييز. بعد ذلك إذا كمان أكرمهم بالإسلام يصير غاية الكرامة. إذا كان الإنسان مسلما ومؤمنا فيصير يعني فاز في الدنيا والآخرة. قال: وتسخير الخلق لهم. وعن ابن عباس: كل شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم. جميع الحيوانات ما عندها يتأكل، يمد رأسه إلى الطعام ويأكل الإبل والبقر، ابن آدم لا، يأخذ يده يتناول ويأكل وأشياء كثيرة. فهذا من هذا من الأشياء التي يكرم بها آدم. يقول: كرمنا وأكرمنا واحد، يعني كل رباعي. أصله كان كرم الثلاثي، فإذا كرمنا وأكرمنا يقول كل واحد. الله قال في الآية: ولقد كرمنا بني. لو جاءت الآية: ولقد أكرمنا بني آدم، المعنى واحد. بس في فرق بين كرمنا وأكرمنا. كرمنا من باب فعل، وأكرمنا من باب أفعل. يعني من الثلاثي المزيد بحرف، هذاك مزيد بحرف الهمزة، وهذا مزيد بحرف التشديد. والفرق بينهم أن كل واحد فعل صار متعدد، يعني لما كان كرمة ما يتعدد، لما قال كرمنا تقول كرمنا بني آدم. كرمنا فعل وفاعل، وبني آدم مفعول. فلذلك يكون قال بعضهم في الأصل وإلا فبالتشديد أبلغ. قلت: إذا كان مراده بالأصل الوضع فليس كذلك، لأن كل منهما باب، هذا باب أكرم وهذا من باب كرم موضوع. وإن كان الأمر بالأصل استعمال فليس كذلك، لأن كرمنا بالتشديد من باب التفعيل، وأكرمنا من باب الأفعال، هذا من غير وهذا من باب. فلذلك يعني المعنى واحد، ضعف الحياة عذاب الحياة، وضعف الممات عذاب. والآية بكاملها هي يعني إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. خطاب للرسول، الرسول معصوم ما يقع، لكن الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إذا لأذقناك يعني لو كان ترك ما أمرنا فيك وامتثلت أمرهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الرسول معصوم لا يمكن أن يقع في هذا، مستحيل، لأن الله حفظه وعصمه. لكن هذا عشان يقرب هذا المعنى، كيف مثلا نحن في الدنيا هنا ملك جبار، الدنيا هنا ملك جبار عظيم، ينادي مثلا رئيس الوزراء او ينادي ولي العهد يقول له ترى اذا خالفت امري فانا افعل بك كذا وكذا وكذا وكذا. طيب اذا كان هذا يفعل بي الثاني اذا عصوا ايش يسعي فيهم؟ يقطعهم اربا. اذا هذا معنى، هذا بس للتقريب، يعني الرسول ما يمكن يخالف امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خطاب للرسول والمراد به الأمة. يعني إذا عصيتم أنتم يا أيها البشر ويا الخلق، نعم، الذين بعث فيكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وخالفتموه فإني سأنزل بكم العذاب وأعذبكم. هذا معناه. قال إيه؟ قال أبو عبيدة التقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يريد عذاب الدنيا والآخرة، ضعف ما يعذب به غيره، وهذا تخويف لأمته عليه السلام. تخويف لأمته عليه السلام، لأن لا يركن أحد من المسلمين إلى أحد من المشركين من أحكام بشيء من أحكام الله وشرائعه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما. وقال ابن الجوزي هذا وما شابه محال في حقي عليه الصلاة والسلام. أبدا. بعد ذلك كذلك قال خلافك وخلفك. الآية إذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا، هذه الآية إذا لا يلبسون خلافك إلا، خلافك وخلاف كل بمعنى واحد، يعني ما يعني هم قالوا إن الرسول محمد يعني ننتظر بعد سنة سنتين ثلاثة عشر يموت ارتاح منه. طيب إذا مات الرسول محمد أنت تبغى تقعدوا دائما؟ الجواب إيه؟ بدهم يموتوا كمان، ما في فائدة. فلذلك يعني فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فلذلك لا يلبسون خلاف، يعني لو أنت مت وذهب والله أصاب بشيء فهم كذلك سيأتيهم الموت وسيموتون، وهذا معناه. وقرأ بهما فالجمهور قرأوا خلفك إلا قليلا، وابن عامر خلافا. وكذلك نأى تباعد، إيش معه؟ يقول الله تعالى في الآية وإذا أنعمنا الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إذا أنعمنا أعرض ونأى بجانبه، فسره قوله تباعد. إيش معنى؟ يعني دائما الإنسان لما يكون في الغنى، وذكر الله القرآن في القرآن وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم، وهذا معناه. والقرآن يقول عن الكفار فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. يعني الكافر إذا كان في الضر يرجع إلى الرب، وإذا سارت هذا تجده يعني قد آل، وهذا معنى نأى تباعد. شاكلته ناحية، وهي من شكلته. قل كل يعمل على شاكلته، هذه الآية قل كل يعمل على شاكلته. إيش الشاكلة؟ قال ناحية، يعني يعمل على الشيء الذي يمشي عليه، وبعد ذلك سيأتي يوم القيامة وسيأتي. كل يعمل على شكل، الآية كاملة يعمل على شاكلته وربكم أعلم كل يعمل على، يعني أنا أعمل على الطريق الذي أنا ماشي عليه على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وإنتوا أعملوا على شكل شوف النتائج بعدين إيش يصير. الرسول محمد وأصحابه الذين آمنوا معه إلى الجنات وأنتم إلى النار، هذا معنى. كل يقول ناحية، وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة وابن عباس وابن مجاهد على حدته، وعن الحسن والقتادة على نيته، وعن أبي زيد على دينه، أنتوا اعملوا على دينكم وأنا أعمل على دينه، وعن مقاتل على جبلته يعني على الطبيعة الذي هو موت، وعلى الفراء على طريقته التي جبل عليها، وعن أبي والقطبي على خليقته وطبيعته، وهي كلها بمعنى واحد، شاكلته وطبيعته ودينه كله، يعني كل الآية كل يعمل على شاكلته على دينه، انتوا اعملوا على دينكم وانا اعمل على ديني، انتوا اعملوا على طبيعتكم وانا اعمل، كل يعمل على على حدته وانا اعمل عليه. صرفنا وجهنا كثير في القران صرفنا صرفنا ايش يعني؟ ها؟ معنى صرفنا قال وجهنا. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل. شوف الامثله اللي موجوده في القران ما اكثرها وكلها يعني لها يعني معنى عظيم جدا. ان القران له امثال عجيب. فالقران يقول في نص الايه هذه يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل. في مرات يقول ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل. يعني من العجائب يقول ان في سوره الاسراء مقدم الناس وفي سوره الكهف مؤخر الناس. يعني تقريبا ابدا ابدا كده. هذا في سوره الاسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القران. السورة اللي بعدها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. ما يفعل ايش هو وجهنا. والامثلة التي في القرآن كثير. العنكبوت النبالة يستحن حقا يضعوا مثلا ما بعوضة الناس ضرب مثلا فاستمعون ان الذين تدعون من دون مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة مثل كلمة طيبة كشجرة. وكثير الامثلة. فنهى معنى اجيب قليلا قليلا معاينة أو تأتي بالله والملائكة قليلا. إيش معنى معاينة؟ وهم إيش السبب في ذلك؟ أن كفار قريش طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء. قال أنت نبي وأنت رسول لازم نقدر. يعني قالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قريبا. يعني الملائكة ينزل من السماء ونحن نشوفها. معاين نشوف هذا الملائكة بعد ذلك نحن نؤمن. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء كمان ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني من الله إلى أبي جهل وإلى أبي لهب آمن بمحمد واتبعه. قريت هي المسألة هذا عناد. عناد زي ما قال أبو جهل نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي رهال. كل شيء يفعل من المكارم نحن نفعل. يحارب ونحارب. يكرم الضيوف يكرم. إذا في سنة من السنوات يقول من بني هاشم نبي ومن بني مخزوم. طيب متى يصير من بني مخزوم نبي؟ لا يصير. إذن هو لا يؤمن بمحمد لأجل هذا. عناد يعني عصبية. الله رد عليه يقول لا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله رد عليه. الله يعني أعلم حيث يجعل الرسل. مين اللي اختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. فلذلك قال وقيل القابلة. وقيل قبيلا وقيل القابلة. القابلة إيه؟ يعني زي ما يسموه الذي تقابل المرأة عند ولادتها. تسمى يعني بالعرف المدني هنا كان يسموها دائرة. ودحين في العرف الجديد يسموها قابلة. رجل يكون عنده زوجته تلد فيذهب إلى المستشفى فهذه تقابل المرأة تجلس أمامه حتى يخرج الولد فيسمى قابل. يعني يشوف الملائكة كده زي ما هي الذي تولد المرأة تشوف المولود الذي يولد. وإلا كده وإلا ما نؤمن. فهذا عناد. قال أوتاتي قال فسره بحوله معاين ومقابلة. وقيل القابل أراد قيل المرأة التي تتلقى الولد عند الولادة قابل لأنها مقابلتها أي مقابلة المرأة التي تولدها. قولتها تقبل ولدها أي تتلقاه عند الولادة. يقال قابلت القابل المرأة تقبلها قبالة بالكسر قبالة أي تلقته عند الولادة. وقال ابن جرير بعضهم بتقبيل ولدها أي بضم الموحدة وليس بها. بعد ذلك كذلك قال خشية الإنفاق. خشية الإنفاق. إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق. يعني لو كان عندكم خزائن الرب سبحانه وتعالى إذا لا أمسكتم خشية. والرب سبحانه وتعالى في يوم خلق السماوات والأرض ينفق. النقص الجواب لا. وجاء في الأحاديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. مخيط يدخل في البحر شيء ينقص. مخيط يدخل في الفنجان. مخيط معناه إبرة بس إبرة كبيرة. يعني هنا بالمدينة بالعرفة هنا المخيط يعني اللي يشتغل به المنجدين اللي يساوي المراتب والهاتف والإبرة الصغيرة الذي خيط بها الثياب. فالمخيط لو حطيناه في فنجان وزناه في ميزان حساس ميزان الذهب ما ينقص شيء. خلي ميزان الخضار، الخضار لو واحد دحين بيزن خضرة ملوخية وزاد ربع وقية أو وقية ما ينزلها يسامح، لكن في الذهب لو كان قدر كده أن الذهب غالي، فلأجل ذلك هذا هو معناه يعني. قال وفسر الإنفاق بالإملاق، خشية الإنفاق يعني خشية الفقر، إذا لأمسكتم خشية وكان الإنسان قتورا، إذا وأنفق الشيء ذهب، وأنفق الشيء ذهب، ذهب بفتح الكاف وقيل بكسرها نفر. وفي هذه السورة أيضا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق الفقر، وقد خبط بعضهم هنا ذاتا لا ينجلي، وقد طويت ذكره يعني في بعض يعني الظاهر شرحه قتورا مقترا. ايش وكان الانسان قتورا، الايه وكان الانسان ايش القتور؟ قال القتور المقتر يعني البخيل الذي ما يخرجه. وفي فرق بين التقتير وبين التبذير، وقتور الذي على وزن فعول بمعنى مقترا على وزن الفاعل من الإقدار، ومعناه بخيلا منسي. قالوا قتر يقتر قترا، وأقتر اقتارا إذا قصر في الإنفاق، مثلا يقصر في الإنفاق على أولاده وعلى أهله فهذا يسمى يعني قتورا ويسمى بخيل. وكذلك يقول هنا وللأذقان ويخرون للأذقان، يخرون للأذقان سجدا في آخر السورة، يعني الآيات ما هي مرتبة، يعني بعض الآيات في الأول وبعض الآيات في الآخر، وعلى كل حال هذا قد يقول الحافظ يقول هذا من النساخ الذين نسخوا البخاري وما فعلوا. ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا. إيش الأذقان؟ يقول مجمع اللحيين بفتح اللام، يعني هذا هذا اللحيين. فيتجد المؤمن يخر لذخره ساجن ويسجد على جبهته وعلى أنفه وعلى اليدين والركبتين. ولذلك جاء في الأحاديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واحد، والركبتين واليدين الكفين بس. بعض الناس لما يسجد يحط يدينه كلها، هذا غلط ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلأن الرسول نهى عن إقعاء كإقعاء، نعم يعني إقعاء الكلب، إقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، السبع لما يجلس كذا يحط يدين ورجلين، هذا في نهي. فإذا ما في زحمة يساوي كذا يبعد، حتى الرسول كان إذا سجد يمكن لو أراد حيوان يمر لمر. لذلك هذا معناه يخرون للأذقان. فين الأذقان؟ يكون محل يعني مجمع محل الأدراس والأسنان، ومعلومة الأسنان تكون من تحت كده ومن فوق كده، لازم يخر الأذقان السجدة ويخرون سبحان ربنا. وقيل بكسر أيضا تثنية نحي وهو العظم الذي عليه الأسنان، وقوله والواحد ذخر بفتح الذال المعجم والقاف واللام بمعنى على، يخرون على الأذقان، يخرون للأذقان بمعنى اللام بمعنى على، وهذا موجود كثير في القرآن. لأصلبنكم في جذوع النخل، إيش معنى لأصلبنكم على جذوع النخل؟ والمثنى يسجدون على أذقان ابن عباس، الوجوه يريد يسجدون بوجوههم وجباههم وأذقانهم، كل هذه يضع، ولازم الإنسان إذا سجد يضع هذه الأشياء السبعة، كما جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وبينها الرسول الجبهة والأنف واحد، واليدان الكفان، وكذلك الركبتان وأطراف الأصابع. وقال مجاهد مغفورا وافرا، إيش الآية؟ إن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا. يقول الله تعالى عن الكفار إن جهنم، معروف جهنم هي عسير النار، جزاؤكم هذا الخبر جزاء مفعول مطلق، اسم إن والخبر هذا جزاؤكم، وجزاء هذا هو مفعول مطلق لجزاؤكم، يعني المصدر يعمل عمل الفعل. موفورا صفة للجزاء، وفسر مجاهد بقوله موفورا بقوله وافرا، موفورا ووافرا بمعنى واحد. وللطبري من طريق الحاصل ان المفعول هنا بمعنى الفاعل، موفورا بمعنى وافرا. طيب بعد ذلك كذلك تبيعا، ايش تبيعا؟ قال سائرا، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، يعني من ياخذ لكم بالسعر، سائر يعني من ياخذ لكم، يعني اذا انزل الله العذاب بالكافرين او هذا، هل هل يقدر ينتقم من أنزل عنه العذاب؟ الجواب لا. مين اللي أنزل؟ الرب سبحانه وتعالى. ثم لا تجد فعل فسره تبيعا لقوله سائر أي طالبا للسائر منتقما. فإذا نزل العذاب بالكفار الذين عصوا الله وعصوا الرسول وكذبوا الرسل ونزل بهم العذاب كما نزل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، هل هؤلاء يجد من يأخذ لهم بالسار؟ ما يجد. مين يأخذ السار من الرب؟ ما يجد. وهذا معنى قال ابن عباس نصيرا نصيرا مع تبيعا نصيرا، قال في هذه الآية قال ابن عباس نصيرا قال تبيعا، وهو بمعنى بعد ذلك قال كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت معناه طفئت النار. معلوم الإنسان نحن في دنيانا هنا النار حقتنا يعني إذا طفئت يقوم يجيب لها حطب ولا يزيد لها أشياء فكذلك نار جهنم كلما يعني أراد التوفيع على الكفار وعلى المشركين وعلى العصاة ربنا يزيدها ويسعرها. نعم أعاذنا الله من ذلك جميعا. كلما خبت زدناهم سقال فسرت خبت أي طفئت، وقال خبئت النار تخبو خبوا إذا سكن لهبها، وأصل خبئت خبيت قلبت الياء الياء ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار خبت خبت على وزن فعد أصلا كان يعني هذه أشياء صحية. كلما أخذوا يقول خبيت في ياء، وفي قواعد في اللغة العربية في في الصرف هذا إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت زي بيع، أصل كان بيع تحركت الياء وانفتح ما قبلها صار ألف صار باع. كذلك مثلا قال أصل كان قوالة تحركت الواو وانفتح هذه أشياء في الصرف علم الصرف يعني. وقال ابن عباس لا تبذر أي لا تنفق في الباطل، وهذا الآية اللي في سورة الإسراء لا تبذر تبذيرا. إيش التبذير؟ قال التبذير إنفاق المال فيما لا ينبغي، إنفاق المال فيما يعني في الباطل في الفجور أو في الفسوق. والإسراف يعني صرف المال ويزيد عليه، مثلا عنده عزومة دعا 10 أنفال يساوي طعام 20 نفر، هذا هو هذا يعني الإسراف. يكفيه هو وأولاده يعني خمستين يجيب 5 خبزات، الثلاثة هذه معنا ترمى في الشارع بعدين، حتى الغنم ما يبغون. الآن يعني نحن في المدينة نشوف بعض الطعام يرمى في المزابل، وهذه نتائج سيئة لأنه مر على الناس ما يحصلوا خبزة ولا يحصلوا طعام. يعني أمر الحربين العظمين ناس مر عليهم، الحرب العظمى الأولانية نحن ما أدركناها لكن الثاني شفنا يعني هنا في المدينة رأوا الناس كيف، مع أن المملكة العربية السعودية من أقل ما أصابهم من من الحرب، لأنه كانت الدولة يعني تعطيهم خبز للفقراء وللمساكين وتعطي أشياء. الشيء الذي غلى شوية يمكن وإلا ما أظن في واحد يعني نام يعني جوعان في الحرب العظمى الثانية التي انتهت في عام يعني 44. فهذا يعني الآن يرمى الطعام ويرمى اللحم يساوي واحد عظيمة وليمة مثلا لخمسين نفر يجيب طعام 100 نفر. طيب بعد ذلك يرمى، وكثير ما يروح بعض الإنسان في الخلا يتقي طعام لحم كده مرمى مزبط. وهذا يعني ثم بعد ذلك قال ابتغاء رحمة ابتغاء رحمة أي رزق إيش، وإما تعرضانهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. آخو إلى ما تعرضن عن ابتغاء رحمة من إيش الرحمة هنا يقول في هذه الآية بمعنى الرزق، ومعلوم الرزق ما من الرحمة. كذا رواه الطبراني من طريق عطاء بن عباس مثبورا ملعونا. الآية إني لأظنك يا فرعون مثبورا، إني لأظنك يا فرعون إيش مثبورا قال ملعونا، وبعضهم قال يعني هالكا فسره والمعنى واحد هالكا هو أحسن، وفي الفعل بعد ذلك هلك فرعون. قولي ملعونا كذا، ورواه الطبري عن أبي عباس قال أبو عبيد المعروف في الثبور الهلاك، والملعون هالك، وعن العوف معناه مغلوبا، وعن مجاهد هالكا، وعن قتادة مهلكا، وعن عطية مغيرا، وكل معنى، وعن زيد بن أسلم مخبولا أي لا عقل له. لا أظنك يا فرعون مصبورا يعني هالكا. هذا أحسن هذا ما في أحسن منه. ثم قال لا تقف أي لا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مصبورا. إيش معنى لا تقف؟ قال لا تقف لا تقف الشيء الذي ما تدري عنه لا تتكلم فيه. الشيء الذي ما تعلم تقول لا أعلم. هذا معنى وقد فسر كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن العلم ثلاث: آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري. يعني العلماء وطلبة العلم يجب لا يخاف من لا أدري. مثلا يقول لا أدري فلا يخاف من لا أدري. وقد حصل ذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان يعني عالم المدينة الذي فجاءوا سألوه عن 33 مسألة أجاب عن 13 أو 12 والباقي قال لا أدري. قالوا له كيف أنت إمام دار الهجرة؟ لأنهم إذا مررت عليهم قلوا لا يدري مالك مسألة سهلة. فلا يخاف طلبة العلم أبدا. يجب على طلبة العلم لا يخاف من لا أدري أبدا. إذا سئل يقول لا أدري. وكانوا أول كذلك إذا جاء يسألوا يقول روح لفلان أسأل. لما كانوا العلماء كثيرون. الآن في عصرنا هذا أنا ما أرى إذا جاء إنسان وسأل واحد من طلبة العلم فكان هو يعرف يبينه ما يعرف يقول لا أدري. لأنه المسألة ما هي زي أول. المسألة ما هي زي علماء السنة. فإذا سئل وهو يعرف يقول لأنه جاء في الأحاديث يعني من كتم علما ألجمه الله بالإجابة. والقرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سئل العالم عليه أن يجاوب خصوصا في عصرنا. أما يقول روح لفلان روح لمحمد ثم يفتي بإيه بما يراه صوابا ثم كذلك إذا كان معامل أن القرآن يعني ما يقول له قال فلان وقال إذا كان معامل إذا كان من طلبة العلم هذا يبحث بحث علمي يقول له مثلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وكذلك قال فلان والدليل مع فلان. كذلك في بعض طلبة العلم يعني لما تيجي مسألة فقهية فيها خلاف بين الأئمة يذكر الأقوال كلها ويتركها هكذا ما يصير هذا. هذا ما هو إنصاف. يقول له قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أحمد كذا طيب هذا ايش يساي ما يدري ايش الموضوع. فلازم هو يبين له ايه ما يراه ايه صوابا ما يرى معه الدليل هذا الواجب. اما يقول له كده يعني خذ الى شيء هذا وخذ الى هذا فهذا ما هو من من من واجب. لا ينبغي ان تكذب هذا ولا هذا. هي ما يخطر هو ما يقول يخطر نحن ما نخطر نقول له قال فلان كده وقال مالك كده وقال فلان كده والصواب كذا لان الدليل كده يساعد. مثلا يعني مثل مثلا الآن في مسألة البول يعني البول بعض العلماء بول ما يؤكل لحمه يقولوا طاهر وبعضهم يقول نجس مثلا. هذه المسألة هذه مسألة دحين علمية. فالإمام الشافعي يرى كل بول نجس كده مذهب. ليه؟ يقول كان لا يستتر من البول يقول الجنسية كل بول. يجي حديث صحيح في البخاري مر علينا كم مرة أن الرسول قال للجماعة اللي كانوا مرضى قال اذهبوا إلى أبوال الإبل فاشربوا من أبوالها وألبانها. اشربوا من أبوالها وألبانها معناه شرب إذا كان الذي يأكل لحمه معناه بوله إيه لأنه قال لهم دواء هذا. وبالفعل رجل مثلا عربي يشرب من أبوال الإبل يتعافى بطنه كانت تمشي تمشي شوية بعدين تتعافى يصير تمام زي الحديد يصير احسن من من دواء الطبيب حقنا في العصر هذا. لا موت الناس كثير يشربون بول البقره. ايه جائز طاهر اي طاهر لو واحد مريض يشرب على انه لو كان نجس ما يجي بس هذه كمثال. فكون يتركها كده يعني واذا ما تربط واذا ما تربط يعني رايحه تنتقط على الشارع بقرة. إيه؟ إذا ما ترتفع ما هي مربوطة تروح مع السارع ربما هذا إذا كان يعني هذا لأنه هذا تصير جلالة. أيه؟ فالجلالة يكره شرب لبنها وبيضة حتى الدجاج وهذا غير ذلك. هذا معناه فكذلك هنا في هذا بعد ذلك يقول هنا ولا تقف ما ليس لك بعلم فسر لا تقل في شيء ما لا تعلم. وعن قتادة لا تقل رأيت ولم ترى تقول شفت الشيء ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم. وهذه رواية عن ابن عباس لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم فهو ما. ثم قال فجاسوا أي تيمموا فجاسوا خلال الديار. وهذا عن قصة بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر لكم. وهذا قد حصل لبني إسرائيل فكانوا بني إسرائيل كانوا مضطهدين وفي ذل مبين ثم بعد ذلك أنعم الله عليهم وأكرمهم بنبي الله موسى عليه السلام وخرجوا من مصر وذهبوا إلى الشام البلاد التي بارك الله فيها ثم بعد ذلك لما فسقوا نعم سلط الله عليهم يعني الجبارين فأذلوهم غاية الذل ثم بعد ذلك ربنا نصرهم وسلط عليهم وهذه عادة وكذلك المسلمون والناس هكذا يعني هذا سيفزق فجاسوا خلال الديار جاسوا بفعل تيمموا أي قصدوا وسط الديار وجاسوا من الجوف وطلبوا الشيء باستقصاء فقال معناه عتوا وأفسدوا عتوا وأفسدوا وهذا حصل وبعض الناس يقول لا أنه هذا يمكن سيكون في المستقبل أن الآن اليهود يعني الآن لهم تسلط على المسلمين نعم في ماذا يفعل في فلسطين المحتلة ربنا قد يعكس المسألة ويجي يمكن قبل عيسى عليه السلام وأما إذا جاء عيسى هذا فمؤكد فإذا جاء عيسى فهذا مؤكد يقتل اليهود وحتى يعني لا يبقى يهودي حتى أن كل شجر يقول يا مسلم تعال خلفي يعني يهودي تعال اقتل إلا شجر الغرقد هذا في الحديث كده وشجر الغرقد هو معروف شجر معروف يعني موجود في بقيع الغرقد هنا زي التمر كده كان أول لما كان قبل يعني فيه الأمطار كثيرة ثم قال يزجي الكل الذي يشبه التمر هو القرقد الذي يشبه التمر لا لكن في البقيع انا ما اعرف يعني ما شفت بلاد يعني كان في بقيعنا هذا بقيع مقبره المدينه كان فيه يعني لما كان ايه يعني قليلا الان البقيع وسعوه وجابوا تراب من برا وما في امطار زي اول والا اول كان تشوف بعض القبور البعيده يطلع فيها كده شجر وفي زي التمر كده يعني كل واحد رأى ويمكن دحين كمان فيه قليل قال يزجي لكم الفلك يجري ايش معناه يزجي لكم الفلك في البر يزجي لكم الفلك هو السفن وتقدم لنا كان الفلك يسمى يعني للواحد وللجمع وذكر هذا كذلك قال وربكم الذي يزجي لكم الفلك فسر يزجي من الإزجاء بالزاي وهو يجري من الإجراء بالراء المهملة ويقال معناه يسوق الفلك ويسيره لأن الفلك في ذاك الوقت تمشي بإيه؟ بالريح وبالإيه؟ بالريح وفعل ذلك بعد ذلك يقول باب قول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها باب قول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيش أمرنا؟ يعني بعضهم فسر أمرنا جعلنا المترفين هم السادة وهم العظماء ويفسدوا ولا يشكر نعم الله تعالى ثم بعد ذلك يهلك وهذا دائما قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال الملأ الذين استكبروا من قوم آمنتم كذا بصالح في قصة صالح كذلك في ديان فأمرنا بمعنى يعني الناس العظم أردنا أن نهلك قرية أمرنا وفي بعضها أمرنا مترفيها المترفين معنى الملعنين السادة والكبار والعظماء الفقراء ودائما الفقراء والضعاف هم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه من قديم الزمان حتى قالوا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أراذلنا معنى الناس الضعاف والفقراء والمساكين والغلبانين هذه دائما هذا أما الناس الكبار والعظمى دائما يكونوا ضد الرسل صلوات الله وسلامه عليه ولكن العاقبة دائما تكون للرسل ولأتباع الرسل كما حصل في غزوة أحد وفي جميع الغزوات باب قول الله إذا أردنا أن نهلك قرية إذا أردنا إليك قرية أمرنا بفتح الميم من أمر ضدنها وهي قراءة وفيه حذف تقديره أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا يعني الذين يأمرون بالطاعة ما يطيعوا يعصوا الأنبياء ويقولوا أنهم كذابين وأنهم سحرة وأنهم مجانين إلى غير ذلك ويقول عنهم أشياء كثيرة فلذلك قال فخرجوا عن الطاعة فحق عليهم القول فوجب عليهم العذاب فدمرناها تدميرا فخربناها تخريبا إيش خربنا وأهلكنا ما فيها إهلاكا وفسر بعض أمرنا بكثرنا قال السلمي قرئ آمرنا إن آمر يعني بكسر آمرة معنى كسر أمر غيره أمرنا بمعنى أمرنا يعني من أمر من إمارة يعني من إيش الأمراء والعظماء هم الذين لهم وجعلنا أمراء وجعلناهم أمراء وسلطانهم وسلطناهم وسلطناهم مترفيها المترفي هو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا. ثم ذكر حديث قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي إذا كثر للحي إذا كثر في الجاهلية أمر بنو قبور يعني هذا عشان الجد يقول كان عبد الله المراد بعبد الله هو عبد الله بن مسعود دائما إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود قال كنا يعني كان أصحاب الرسول وكان العرب نقول للحي للحي معنى القبيلة والعشيرة الكبيرة إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان يعني كثروا وهذا عشان إزاي أمرنا مترفيها عشان يثبت من جهة اللغة أن أمرنا بمعنى بهذا المعنى أمرنا كثرنا أمرنا إيه؟ يعني كثر للحي معنى القبيلة يقول القبيلة الفلانية لا معنى كثروا بعد ما كانوا مثلا 110,000 صاروا 50,000 مطابقة للترجمة تؤخذ من قول أمر فإن بفتح الميم وكسرها كما أمر وأمر كما جاءت القراءات المذكورة في الآية المذكورة مبينة على الاختلاف معنى أمر الذي هو معنى الذي هو الماضي والاختلاف في بعده أي أمر يأمر أو أمر يعني أمر يأمر يعني زي إيه نصر ينصر أو أمر أمر بمعنى إيه علم يصير إيه يأمر ضرب يعني علم يعلم علم يعلم والاختلاف في باب يعني عبد الله بن معبود بن المديني وسفيان وابن عيينة ومنصور دائما للحي القبيلة قوله أمر بكسر الميم بمعنى كثر وجاء بفتح الميم أيضا وهما لغتان جاءتا بمعنى كثر وفيه رد على ابن التين حيث أنكر الفتح بمعنى كثر وقال بعضهم ثم ذكر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أمر بكسر أشار بذلك إلى أن سفيان بن عيينة روى عن الحميدي أمر بفتح الميم وروى عنه علي بن عبد الله أمر أمر وأمر بكسر الميم وهما لغتان كما ذكرنا في معنى كثر والحميدي وعبد الله بن الزبير وعيسى نسبته إلى أحد أجداده وهذه يعني يمتاز بها يعني العين في هذا كل ما هذا يجي أن هذا رجال الحديث لا يمكن الإنسان يضبطهم إلا إذا تكرر أو يضبط بعض أحاديث يعني مثلا في الطلاب الألف هذا فيكون بعض يعني ما هذا بعد ذلك قال باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الآية في أولها إيش إنه كان عبدا وقضينا إلى بني إسرائيل بعد يعني وقضينا السنون في لا ثم قبلها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نوريه من آيات المسجد وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذ من دوني من دوني وكيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح يعني ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا لأنه نوح عليه السلام من ذرية آدم وبعد ذلك قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان ليه كان عبدا شكورا قال كان إذا أكل نعم يحمد الله نعم وإذا شرب يحمد الله ويشكره وإذا لبس كذلك وإذا انتعل كذلك فلذلك سماه الله عبدا شكورا وهذا واجب المسلم أن الإنسان دائما نعم يشكر أن الله يقول إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وهذا قال إلى آخر قال المرسلون يعني ذرية من حملنا قال الزبخشري ذرية بالرفع بدلا واتخذوا وقرأ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ذرية بكسر الذال وعنه أنه فسرها بولد الولد ذرية مع يعني ولده، أنه كان قال كان نوح عليه السلام إذا لبس ثوبا أو أكل طعاما أو شرب شرابا قال الحمد لله وسمي عبدا شكورا. وعن عمرو بن سليم أنما سمي نوح عليه السلام عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجاعني، وإذا شرب شرابا قال الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أظمأني، وإذا اكتسى قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني، وإذا احتذى يعني لبس الحذاء قال الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني، وإذا قضى حاجته يعني ذهب لبيت الخلاء وخرج منه الغائط أو البول أو غير ذلك قال الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية ولو شاء حبسه. لو حبسه قعد ما يخرج يكاد يروح للطبيب ويجري من هنا ويجري من هنا، وهذا كلها من نعم الله سبحانه. ولذلك يقول نبيكم علمكم كل شيء، قال نبينا علمنا كل شيء حتى القراءة أداب دخول الخلاء علمنا، ها ما ترك شيء. يعني مسلم يبغى يدخل بيت الخلاء يوقف برا يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يدخل يقضي حاجته يخرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. هذه أشياء بسيطة، فالذي يعلم مثل هذه الأشياء ما يترك شيء آخر، ما يتعلق بالصلاة بالزكاة بحق الله بحق رسوله بحق هذا كله بينه أحسن بيان. فذلك قال نبيكم علم، قالوا نبينا علمنا كل شيء حتى الخراء. وقد تقدم لنا كان يعني في صحيح البخاري في الأول كتاب الوضوء قال يعني البخاري باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال. واحد من يشوفها في باب الوضوء حاطه وساق الحديث حق الجماع، أن الإنسان إذا أتى امرأة وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان لم يضره شيء، هذا معناه قياس. إذا كان الرسول يأمر عند الجماع بالبسملة فإذا عند الوضوء يكون إيه؟ باب أولى واحد. ليه؟ لأن البخاري له شروط في الحديث حق الرجيم، في أحاديث تقول من لم يذكر فلا وضوء له، لكن هذا الحديث ما يصلح لصحيح، فراح جاب الحديث إلا إيه ما في كلام، حتى حديث الجماع حطه وبوب عليه باب مثلا باب التسمية عند الجماع وعلى كل حال. خلاص على كل حال يدخل الوضوء ويدخل الغسل ويدخل الأكل ويدخل الشرب ويدخل كل شيء، يلبس ثوب يدل على إيه؟ على فقه العظيم هذا الرجل. وفي مرة من المرات من تراجم الإمام البخاري يعني ذكر ترجمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني باب زكاة المرأة، هل المرأة تذبح أو لا تذبح زكاة بالذات، يعني راح ساق حديث عائشة لما حاضر قال الرسول افعلي ما يفعله الحجاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطوفي، بس بالسند ذكره ساق الحديث بالسند وقال لعائشة افعلي ما يفعله الحجاج، ومن جملة فعل الحجاج هو ايه الذبح. تذبح قال لا افعلي ما يفعله، معناه ان المرأة تذبح. كثير من الناس يظن حتى من طلبة العلم يظن ان المرأة ما تذبح كده، يعني هذا يدل عليه على الفقه والعلم العظيم. هذه تراجم البخاري، في تراجم الناس ما عرفوا رجل عظيم، في بعض التراجم كتب الثانية واضحة، لكن هذه ترجمة يسوق هذه بس جاب هذه الجملة وحطها بالسند خلاص قال افعلي ما يفعله الحجاج. طيب من جملة فعل الحجاج هو ايه؟ الذبح، تذبح المرأة تذبح ولا لا؟ والبيع والشراء كذلك من التراجم العظيمة اللي مرة يعني البيع والشراء مع النساء، سكر كده ترجمة البيع والشراء، البيع باب البيع والشراء، باب البيع والشراء مع النساء، راح ساق جملة ايش هي؟ ان الرسول قال لعائشة نعم اشترطي، نعم اشتري واشترطي، اشتري واشترط، حديث بريرة بس ساقها بالسند اشتري واشترط، معناه اللي اشتري معناه يبيع بس. وخذ من هذه التراجم، يعني حقيقة تراجم البخاري يعني علم لحاله مستقل، وفي تراجم يعني حلة تمام، وفي والله تراجم أظن الناس طلبة العلم وما عارفين، حتى الحافظ في بعض الذي هو من ما جاء زيه يعني في بعض أشياء يعني فيها شيء من الغموض إلى الآن يعني. وعلى كل حال باقي حديث طويل ولا يمكننا نقرأه الليلة،